بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد توقفنا آخر ما توقفنا عند باب التجويد في متن الجزرية للإمام محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله، وتقبل الله منا ومنه. بداية، نستحضر جميعا نية صالحة صادقة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، ونجرد قلوبنا وأعمالنا كلها لله تبارك وتعالى، عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبلها، إنه سبحانه وتعالى أهل الخير ورب كل خير. فإن شاء الله عز وجل نستحضر نية طلب العلم ونية حضور مجلس العلم، ونجعل ذلك كله خالصا لله عز وجل. فنقول والله عز وجل هو الموفق وعليه التكلان. باب التجويد. يقول الماتن رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا هو باب التجويد، أو النصف الأول من باب التجويد. فالبيت الأول يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وفي الحقيقة وقع في هذا البيت اختلاف كبير وشقاق بين بعض أهل العلم، وهذا الشقاق وهذا الاختلاف كان على الشطر الثاني من هذا البيت. فيقول الماتن رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. فهو يقول أن الأخذ بالتجويد واجب من الواجبات الذي لا يمكن لقارئ القرآن أن يتخلى عنه. هذا البيت معناه أن التجويد واجب من الواجبات الذي يجب على كل مسلم يقرأ القرآن أن يقرأ بالتجويد وبهذه الأحكام، الذي وضع لنا الإمام رحمه الله خطها ووضح لنا طريقها. ومن لم يجود القرآن آثم. إذن كما نعلم جميعا أن الواجب من تركه كان عليه إثم، ومن فعله كان له أجر. فهذا هو الواجب. فالواجب هو أمر من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يتحتم على المسلم أن يفعله، وإن لم يفعله كان عليه إثم، وإن فعله كان له أجر. فهذا هو الواجب. فمعنى هذا البيت أن التجويد واجب من الواجبات. فقال بعضهم أن هذا ليس له دليل وليس فيه نص. إذن ذهبت فرقة من أهل العلم، أو ذهب فريق من أهل العلم، إلى أن هذا البيت ليس هناك ما يؤيده من القرآن أو السنة، وقال أن هذا البيت هو رأي للإمام رحمه الله، وقال به الكثير من أهل العلم. وقال البعض الآخر أو الفريق الآخر بأن هذا البيت بيتا صحيحا، وفعلا من لم يجود القرآن كان عليه إثم. وهذا البيت في قراءة القرآن، ليس هذا البيت في تعلم التجويد، فكما نعلم جميعا أن تعلم التجويد فرض كفاية، أما القراءة به فهذا هو محل اختلاف، وليس هذا المحل محل عرض الخلافات، ولكن هذا ما تم. وهذا رأي الفريق الأول ورأي الفريق الثاني، والله عز وجل هو الأعلم في الصواب. ثم يبرر الإمام رحمه الله رأيه، ويبرر لماذا قال هذا المقال، لأنه به الإله أنزل. إذن سبب وجوب هذا التجويد أو سبب وجوب القراءة بالتجويد هو هذا السبب، لماذا؟ لأنه به الإله أنزل، لأن الله عز وجل أنزل القرآن يتلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة، وكان حال القراءة هذا الحال الذي نتكلم فيه. إذن السبب هو لأنه به الإله أنزل، أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على هذه الصورة، وهكذا منه إلينا وصل، أي وهكذا وصل القرآن من الله تبارك وتعالى إلى خلقه بهذا الشكل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وزينة الأداء والقراءة. طبعا هذه الأداء من السهولة بمكان. ثم يعرف بعد أن وضح الرأي الأول، وكان هذا موضحا لمذهب الإمام رحمه الله، قال ما هو التجويد؟ التجويد كما أخذنا من أول درس، التجويد هو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها، إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. ويمكننا أن نرجع إلى تعريف التجويد في اللغة وفي الاصطلاح، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله. ما معنى هذا ورد كل واحد لأصله؟ كل واحد أي كل حرف، كل حرف من الحروف التي ننطق بها نرجع به إلى أصله، نرده إلى أصله. ما معنى هذا الكلام؟ لأنني لو قلت لك مثلا كلمة الله كما أقولها وكما أنطقها، فإن طقها أنت هكذا قلت لك هذه القراءة خاطئة. الله، هل الحرف اسمه ألف أم ألف؟ اسمه ألف، آ. إذن إذا رجعنا إلى أصل الحرف نجده آ ليس آ. إذن الله هذه خطأ، الله هذه صحيحة، هذه صحيحة. ثم يأتي البيت الذي يلي هذا البيت موضحا توضيحا جميلا، لماذا؟ لأنه يقع في هذا الخطأ الذي سننوه عنه إن شاء الله الكثير ممن يتعلم القرآن. فقال ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي. هذا هو شرطنا الذي اشترطناه منذ اللحظة الأولى في هذا المستوى أو في هذه المادة، هو مكملا من غير ما تكلفي، لا يتكلف، مكملا من غير ما تكلفي، حرف كامل واضح ظاهر من غير ما تكلفي، بغير تكلف، بغير تصنع، من غير تكلف ولا تصنع. وهذا ما نرجوه، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه وبين تركه، أي ليس بين الأخذ بالتجويد وترك التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. ما معنى هذا الكلام؟ هل ما معنى هذا الكلام أن نبالغ في حركات الفم والشفتين واللسان؟ أم معنى هذا البيت رياضة امرئ بفكه، أي وضع كل حرف في موضعه الصحيح، يذهب اللسان إلى هذا المكان ليخرج الحرف الفلاني، وتتحرك الشفة بشكل كذا حتى يخرج الحرف الفلاني بسهولة ويسر. لا نقول أن يكشر الرجل حينما ينطق بالحرف الفلاني وأن يبتسم حين ينطق بالحرف الفلاني، فلو نظرت إليه من غير أن تسمع له صوت لكان ذلك ردود أفعال لمريض نفسي، أليس كذلك؟ ولكن الأمر أيسر من هذا وأبسط من هذا، لا نبالغ في ضم الشفتين أو في إعطاء حروف الاستعلاء حقها مثلا، فالصاد مثلا نقول صادا لا نقول صادا هكذا، هذا تكلف، هذا تكلف في النطق، فلا يتخيل واحد أبدا أنهم كانوا يتكلمون هكذا أو أن أهل اللغة يتكلمون هكذا، فنقول صادا هكذا بيسر وسهولة من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وقلنا ما معنى رياضة امرئ بفكه؟ رجل يعرف من أين يخرج الحرف ويبدأ اللسان والشفتان وكل هذه الأجزاء تتحرك في سهولة ويسر وبساطة تحركا صحيحا. نعم نقول، لا نقول تحركا خاطئا، لكن لا نبالغ ولا نتعسف ولا نتصنع ولا نتكلف في القراءة، وهذا هو الهدف من تعليم هذه المادة أو من شروح هذه المادة، وهو أن ننطق بالقرآن بشكل يحبه رب القرآن تبارك وتعالى، ولكن لا نتصنع ولا نبتغي بهذا العمل غير وجهه تبارك وتعالى. فإذا وليس بينه وبين تركه إلا رياضة لئن بفكه. ثم يبدأ في سرد بعض الأحكام، يبدأ الماتن رحمه الله في سرد بعض الأحكام فيقول: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الآلف، فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. إن شاء الله عز وجل سنشرح التفخيم والترقيق شرحا بإذن الله عز وجل وافيا إن كان هناك أجل فيما بعد. ثم يبدأ في سرد بعض الحروف الذي يشوبها أو يقرأها البعض بصورة غير صحيحة، مثلا يقول: كهمز الحمد أعوذ اهدنا، كهمز الحمد، هذه الأحرف الذي يريدها المادن رحمه الله. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، احذر أن تفخم الألف في هذه الألفاظ. مثال يا شيخنا، قال: كهمز الحمد، لا نقول كهمز الحمد، كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، لا نقول الله هذه هي الصورة الصحيحة لنطق هذا الحرف، الله ثم لام لله لنا. إذن نحذر من تفخيم الألف أو الهمزة الخاصة بهذه الكلمات مثل الحمد، لا نقول الحمد ولا نقول أعوذ هكذا، ولا نقول اهدنا بتفخيم، ولكن نقول الحمد وأعوذ واهدنا بيسر وبساطة، ولا نقول الله ولكن نقول الله. وهذا يعني إن شاء الله عز وجل نوضح الآن ما الفرق بين النطق بالحرف بتعسف وبتصنع والنطق بالحرف بصورة طبيعية صافية نقية. كيف؟ فلو أردنا أن ننطق بكلمة الله، فمثال للنطق البسيط نقول الله، الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الله الذي خلق السماوات، لا نقول الله، الله هذه فيها شيء من التصنع، ولكن نقول الله ببساطة ويسر. الله قد نضع همزة إضافية على هذه الكلمة كما نسمع البعض يقول الله أكبر عشان يوضح، لكي يوضح الكلمة توضيحا شديدا، يقع في خطأ شنيع بشع، وهو أن يضع همزة الاستفهام بعد هذه الهمزة الأولى فيكون المعنى الله أكبر، فتكون هذه الجملة مقلوبة إلى جملة استفهامية الله أكبر أم لا، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون. طبعا هي غير مقصودة ولا شك ولا نشك في نية إخواننا، ولكن يجب أن يتعلم الواحد تعلما صحيحا بسيطا. إذن نقول الله أكبر، الله الذي خلق السماوات، لا نقول الله، هذا نوع من التكلف والتصنع، كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، ثم يبدأ في سرد بعض صور نطق باللام، نقول لله، لا نفخم اللام، لله لنا وليتلطف، لا نقول وليتلطف، لا اسمها لا أم لا، اسمها لا، أليس كذلك، اسمها لام، وكأني أقول وليتلام، هكذا تخرج واضحة. إذن الحرف الثاني هو حرف اللام الذي حذرنا المتن رحمه الله من تفخيمه في بعض الأحيان، فنقول وليتلطف، وليت كل هذه حروف مرققة، لا حرف مرقق، ط هو أعظم حرف في لغتنا، هو أكثر الحروف استعلاء على الإطلاق، الطاء هذا. إذا نحذر أن يختلط الحرف المرقق بالحرف المفخم، وليتلطف أيضا بغير تكلف، نقول وليتلطف هكذا، هذا نوع من التكلف، أما الأمر يكون بسيطا، وليتلطف وعلى الله، لا نقول وعلى الله، على الله خطأ، وعلى على، أليس كذلك، نقول على ثم ننطق بالحرف الذي يليها، على الله، الله لام مفخمة، نقول حكمها بإذن الله بالتفصيل فيما بعد. وليتلطف وعلى الله ولض، ونسمع الخطأ كثيرا في هذه الكلمة بالذات، ولض لنسمع غير المغضوب عليهم ولض، ولا ولا هكذا اسمها ولا، ولا أليس كذلك، ولا. إذن وليتلطف لا رقيقة، وعلى الله ولض، هل تقول ولا أنتم عابدون أم تقول ولا أنتم عابدون؟ ولا أيضا نقول ولا الضالين، نعلم أن حرف الضاد من حروف الاستعلاء، ولكن لا ليس يعني أن ننطق بالضاد نطقا صحيحا أن نفخم اللام، أليس كذلك؟ هذا حرف وهذا حرف. إذن ولض، وعلى الله ولض، والميم من مخنصة ومن مرض، جيد. إذن نحذر من اللام، ونحذر من الهمزة، ونحذر من الميم، أين الميم يا شيخنا؟ أين الميم هذه؟ قال من مخنصة ومن مرض. أرجو أن يكون أبيات متن الجزرية أمامكم من فضلكم أثناء الشرح، وهي موجودة على موقعنا صوتا وصورة بإذن الله، يعني إن شاء الله الأخ يسمع ويقرأ فيما بعد الدرس، أما الآن فنريد الصفحة المقروءة فقط، يعني نرجو الآن أن يكون المتن أمامنا جميعا. وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة، وقعت الميم بين حرفين مفخمين، الميم الثانية في كلمة مخمصة، الميم الأولى حرف مرقق، والخاء من حروف الاستعلاء من حروف التفخيم، والميم أيضا وقعت بينهما، الميم وقعت بينهما، والميم من حروف ماذا؟ من حروف الترقيق، ثم الصاد من حروف التفخيم، سبحان الله، فمرقق ثم مفخم ثم مرقق ثم مفخم، هذا لا يعني أن يدخل واحد في آخر، مخمصة ما ثم الخاء ما ثم الصاد، احذر من تفخيم الميم في كلمة مخمصة ومن مرض، لا نقول مرضا، لا نقول فزادهم الله مرضا، مرضا خطأ، ما مرضا، وأيضا من غير ما تكلف لا نقول مرضا، ما اسمها ما ليست ما اسمها ما، لا نرقق زيادة عن اللزوم ونتكلف ونتعسف، نحن نكره ذلك، وهذا مما يكره في القارئ أن يتكلف ويأخذ في في التمايل بالبعض الحروف كنوع من الإتقان، نحن لا نرضى بهذا وندين الله عز وجل بذلك. نحن لا نرضى أن يتكلف أحد في كتاب الله أو أن يتمايع ويتمايل في قراءة القرآن. هذا القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى ووصفه في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف يكون هذا حال القرآن ويقرأه البعض لا يتجاوز حناجرة مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم؟ إذن يجب علينا أن ندين الله عز وجل بهذه التلاوة وبهذا العلم، لا نتكلف ولا نتعسف ولا نتعلم هذا العلم ليقال قارئ، أعوذ بالله من ذلك. فأول من يسعر عليه النار، أول من تسعر عليه النار يوم القيامة هم هؤلاء. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم، اللهم إنا نسألك ألا نكون منهم. فأول من تسعر عليه جهنم يوم القيامة وهذا الرجل الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ. وقد قيل كما يقول الله عز وجل: وقد قيل قد أخذت جزاءك فليس لك في الآخرة من خلاق. والميم من مخمصة ومن مرض، ومن مرض بسهولة ويسر. شهر رمضان، رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن انتهينا من وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخنصة ومن مرض. ثم يأتي إلى الحرف الرابع وهو حرف الباء، وباء برق. باء اسمها باء، ليست لا نرققها زيادة عن اللزوم، ولكن اسمها باء هكذا باء. إذا نقول برق، باء برق. باطل لا نقول باطل، باء خطأ، اسمها باء. وباء برق باطل بهم بذي، كل هذه أمثلة لهذه الباءات أليس كذلك؟ وباء برق باطل أو برق باطل بهم بذي، وباء برق باطل بهم بذي. واحرص على الشدة والجهر الذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. أليست الباء من حروف الشدة؟ نعم. ما هي حروف الشدة؟ هل يستطيع أحدكم أن يقول لي ما هي حروف الشدة؟ حروف الشدة، ألم نأخذ بيت شديدها أجد قاطن بكت؟ ألم نأخذ هذا البيت شديدها أجد قاطن بكت؟ أليس كذلك؟ شديدها أجد قاطن بكت، هذا هو شديدها، شديد الحروف. أليست الباء من حروف الشدة؟ نعم من حروف الشدة. أليست من حروف الجهر؟ نعم. لماذا؟ لأن حروف الهمس تحسه شخص سكت، أليس كذلك؟ تحسه شخص سكت. إذن الباء من حروف الشدة والجهر. إذن نحرص على الشدة والجهر الذي فيها. وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. وفي الجيم، إذن الجيم لها نفس الصفات الشدة والجهر. فيها وفي الجيم كحب الصدر وردوة اجتثت وحد الفجر، كل هذه أمثلة. لماذا؟ يقول لك أنك تحرص على صفة الشدة وصفة الجهر التي توجد في ماذا؟ توجد في هذه الأحرف التي هي الباء والجيم، الباء والجيم. وبينا مقلقلا إن سكن، وبينا مقلقلا، مقلقلا هذا اسم فاعل أم اسم مفعول؟ اسم مفعول، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، إذن اسم مفعول. فماذا هو المفعول؟ وبينا مقلقلا، تقلقل ماذا؟ تقلقل هذين الحرفين الباء والجيم. وبينا مقلقلا إن سكن تبين القلقلة في هذه الحروف إن كانت ساكنة، وإن يكن في الوقف كان أدينا. إن وقفت على هذين الحرفين كانت القلقلة أكثر وضوحا وأكثر ظهورا، وكانت القلقلة مبينة أكثر وواضحة أكثر. وبينا مقلقلا إن سكن، إن سكن هذان الحرفان تبين القلقلة أكثر. وإن يكن في الوقت كان أبينا، كان أكثر وضوحا، أليس كذلك؟ ثم يقول وحاء حصحصا، أحط الحط وحاء. إذن تكلم ماتننا رحمه الله عن ماذا؟ أول ما تكلم عن أكثر الحروف الذي يتعرض إلى الخطأ، وهو الهمزة في بعض الألفاظ مثل الحمد، أعوذ، اهدنا، الله الله. ثم تكلم عن اللام، ثم قال ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولب، ثم ختم، ثم انتقل إلى الميم فقال ولب والميم من مخنصة ومن مرض، ثم انتقل إلى الباء وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن سكن ما يقول معلومة أثناء الكلام أنه يتكلم على الترقيق والتفخيم، ثم يقول انتقل بنا إلى القلقلة، وهذا جيد. وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقت كان أبينا. وقد قلنا لماذا القلقلة من قبل، لماذا نقوم بالقلقلة؟ لأننا لو لم نقم بهذه القلقلة لخرج الحرف حرفا آخر. ألم نضرب مثالا من قبل في كلمة قل هو الله أحد؟ ألم نضرب مثالا كهذا وقلنا إن سقط بالدال من غير قلقلة في كلمة قل هو الله أحد، لو أنك لم تقلقلها لخرجت أحد تاء، هذا هو مخرج التاء، التاء بعينه، هذا المخرج هو مخرج التاء بعينه. إذا لم تقلقل حاول أن تقول كلمة أحد، هذه تاء التي ستخرج، هذه إن تركت لسانك يخرج من هذا الجزء لخرجت تاء. فنقوم بهذه القلقلة لماذا؟ وقلنا أن القلقلة معناها الاضطراب، القلقلة معناها الاضطراب، فهذه القلقلة تحرك الاضطراب، حركة الاهتزاز والذبذبة، كل هذه أسماء للقلقلة حتى يخرج الحرف صحيحا سليما. وحاء حصحط، هذه حاء، وقلنا لماذا ننبه؟ لو لاحظنا كلمة مخمصة، كلمة مرض، كلمة وليتلطف وعلى الله، كل هذه لماذا؟ لو لاحظنا أن أغلب هذه الحالات يقع الحرف المرقق قبل حرف تفخيم أو بين حرفي استعلاء، لم نلحظ ذلك؟ نعم لاحظنا ذلك جميعا بفضل الله، الحمد لله الذي علمنا هذا. لاحظنا أن هذا الحرف دائما إذا وقع قبل حرف استعلاء أو حرف من حروف التفخيم يكون الحال نخاف عليه أن تشوبه بعض هذه الصفة وهي صفة الاستعلاء، أليس كذلك؟ فإذن حذرنا وأوصانا ماتننا رحمه الله لهذه الحروف خاصة. لماذا؟ لأن الحرف الهمزة مثلا، حرف الهمزة من حروف الاستفال المرققة، والباء حروف ترقيق، واللام والحاء كل هذه حروف رقيقة. إذن يجب علينا أن نحرص ونحذر من تفخيمها إذا وقعت قبل حرف استعلاء أو بين حرفي استعلاء أو تفخيم. إذن أوصانا حاء حص حصى، تقولي حص حصى، سبحان الله، فكيف يكون الخطأ؟ أقول لك الخطأ هو أن تقول حص حصى، هذا هو خطأ، خطأ ملحوظ لا يلحظه طبعا إلا من علمه الله تبارك وتعالى هذا العلم، ولكنه ملحوظ. إذا قلت حص حصى ثم أخذت كل حرف وفصلته عن الحرف الذي يليه فسأسمع منك حاء، وأنت تعلم وأنت تعلمي أن اسمها حاء وليس حاء، أليس كذلك؟ إذن نرجع إلى البيت الذي قال فيه الماتن رحمه الله ورد كل واحد لأصله، نرده إلى أصله، كيف كان أصله؟ هل كان أصل الحاء حاء أم حاء؟ كان أصلها حاء، أليس كذلك؟ إذا نرجع به إلى أصله فيكون الحرف واضحا، وحاء حص حصى، حاء حص حصى، أحط لا نقول أحط فأفخم الألف وأفخم الحاء، أقول أحط، الحق لا نقول الحق خطأ، أ لام حاء الحق، وسين مستقيمة يسطو يسقو. هذا أيضا مما نريد أن ننوه عليه، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، طبعا إن كانت لدينا فرصة لسماعكم لسمعنا منكم جميعا الفاتحة حتى نطمئن عليها، لأننا نسمع أشياء عجيبة وألفاظا غريبة في الفاتحة، والتقصير في الفاتحة والتقصير في تعلم فاتحة الكتاب مما يعرض العبد إلى خطورة شديدة. لماذا؟ لأنه لو كان مستطيعا سليما النطق وقصر في تعلم الفاتحة مما أدى إلى أنه ينطق ببعض الحروف نطقا خاطئا مغيرا للمعنى، فقد تبطل الصلاة بأكملها. لذلك نحن وضعنا غرف التحفيظ لهذا خصيصا، فمن المسلمين نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى بلادهم آمنين سالمين غانمين، من يعيش طيلة حياته بالخارج، فمنهم من يعيش مثلا في أمريكا، ومنهم من يعيش في فرنسا، ومنهم من يعيش في بلاد أخرى. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلينا سالمين غانمين صالحين بإذن الله. قد تؤثر بعض اللكنات الغربية واللغات الأخرى على لغتنا العزيزة ولغتنا الحبيبة، فتخرج بعض الحروف مكسورة تحتاج إلى أن نجبرها. كيف نجبرها؟ بالتعلم وبالدعاء. فمثلا نجد في الإخوة الذين يعيشون في فرنسا مثلا الراء عندهم ضعيفة جدا، قد سمعت من أحدهم في بعض المقارئ هذا، سمعت منه الراء ضعيفة جدا جدا، فنحن نحاول أن نستمع إلى قرآنكم في غرفة التحفيظ حتى نطمئن عليكم. فحتى أن يعني إن شاء الله عز وجل كان أحد الإخوة يدرس في معهد القراءات، معهد القراءات هذا يشترط للالتحاق به أن تحفظ القرآن كاملا لكي تلتحق به فقط ثم تتعلم بعد ذلك، فلكي تلتحق به لتتعلم لتدرس لا بد لك أن تكون حافظا للقرآن بالكامل. فدخل هؤلاء الحفظة وحضروا المحاضرة الأولى، فما كان من الشيخ بارك الله فيه وحفظه أن أقام واحدا واحدا يسمع منه الفاتحة. هل هذا لو أن شخصا عنده كبر لأبى، يقول كيف أنا أحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، أنا كذا، أنا أفعل كذا، أنا أقرأ بكذا، أنا أقرأ بقراءة كذا وبرواية كذا. فسبحان الله العظيم، وفعلا أخرج الشيخ حفظه الله الكثير من الأخطاء لدى الكثير من هؤلاء الحفظة، فكيف بمن لا يحفظ وكيف بمن لا يتكلم العربية. فالإخوة والأخوات الحضور، عليكم بالله أن بمجرد أن تتعلموا وتتثبتوا من صحة هذه المعلومة أن تنطلقوا، الأخت تنطلق إلى زوجها وإلى ولدها وإلى أبيها وإلى أخيها وإلى جارتها وإلى صديقتها تعلم، فسبحان الله، فرب مبلغ أوعى من سامع. وما أدراك أن هذه المعلومة قد تنجيك عند الله عز وجل. ويعني مما يساعد على أن يكون الرجل أو المرأة مخلص في عمله، هل تحب أن تلقى الله عز وجل على هذا العمل الذي نحن فيه الآن، ثم نخرج من هذا المجلس فننطلق إلى الزوج وإلى الولد وإلى الأخ ولا الجارة. وليس معنى هذا أن أحدث مثلا زميلي في العمل، أنت امرأة وهذا الرجل لا ينبغي الكلام معه إلا في أضيق الحدود. إذن الدعوة يجب أن تكون، الأخ لا يفتر والأخت لا تفتر في الدعوة إلى الله عز وجل مع مراعاة الضوابط. فلا نسمع أبدا أن رجلا خلى بامرأة ليدعوها إلى الله عز وجل، هذا خطأ. كيف يخلو رجل بامرأة ليدعوها إلى الله عز وجل؟ هذا من الأشياء الباطلة التي لا تبتغى. لكن الأخت إن وجدت الفرصة فإن شاء الله عز وجل تنطلق وأجرها على الله عز وجل. نرجع إلى أبياتنا. وحاء حصحص أحط الحق وثيم مستقيم. إذن اهدنا الصراط المستقيم. نلاحظ أن البعض يضغط جيدا على الصاد ثم الطاء فيخرجها جميلة واضحة، ثم يقصر في النطق بالسين، يقول المستقيم المستقيم، اسمها صاد أم سين؟ سين. إذن نقول المستاء المستاء، ألف لام ميم سين تاء، سين تاء المستقيم، لا نقول كيم. كيم هذه كاف مكسورة. نقول اهدنا الصراط المستقيم. قيم، هل تقول قيل له أم قيل له؟ قيل، أليس كذلك؟ قيل ثم قيل لهم. إذن هنا تقول اهدنا الصراط المستقيم المستقيم. إذن يجب علينا أن نراعي ذلك، اهدنا الصراط المستقيم. صراط، لا نقول صراط، صراط خطأ، صراط. فإن لم يصبها وابل فماذا؟ فطل. سورة البقرة، في سورة البقرة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. هكذا اهدنا الصراط المستقيم سهولة ويسر. فقر الله وإياكم إلى كل يسر وكل خير. إذن نوه عن الأشياء التي يحدث فيها الاختلاط ويختلط فيها بعض الناس ممن لم يتعلم بعد، مثل قال الهمزة أولا ثم اللام ثم الباء ثم الميم والجيم والحاء والسين. إلى هنا إن شاء الله عز وجل نكون قد انتهينا من باب التجويد، وإن أجل الله لنا وأحيانا نسأل الله أن يحيانا على خير. إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل سنشرح باب التفخيم والترقيق تفصيلا، ونوضح بإذن الله عز وجل الراءات ولام لفظ الجلالة بإذن الله عز وجل إن كان هناك أجل وأحيانا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.